ماذا عن القول بأن هناك شجرة في الجنة يقال لها شجرة المبتلون؟ لا أعلم لهذا أصلا. لا أعلم لهذا أصلا. لا أعلم حقيقة هذه الشجرة. جزاكم الله خيرا. إذا ليس هناك في الجنة شجرة اسمها شجرة المبتلون. لا أعلمها. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.